الحمد لله المبدئ المعيد الغني الحميد ذي الفضل الواسع والعقاب الشديد من هداه فهو السعيد السديد ومن أضله فهو الطريد البعيد وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له هو الواحد فلا شيء ضده وهو الأول فلا شيء قبله وهو الآخر فلا شيء بعده وهو الظاهر فلا شيء فوقه وهو أقرب إلى عباده من حبل الوريد وأشهد أن نبينا محمدا عبده ورسوله محرر العبيد أشرف من أظلت السماء وأقلت البيد صلى الله وسلم وبارك عليه وعلى آله وأصحابه وأحبابه وأتباعه وعلى كل من سار على دربه واستنى بسنته واقتفى أثره إلى يوم الوعد والوعيد أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله تعالى وخير الهدي هدي محمد بن عبد الله صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار أيها المسلمون تعالوا بنا لنواصل رحلتنا المباركة مع أنبياء الله ورسله عليهم صلوات الله وسلامه وهذا هو لقاؤنا 43 من لقاءات هذه السلسلة الكريمة وكان حديثنا في الجمعة الماضية عن زواج موسى عليه السلام بإحدى ابنتي صالح مدين رحمه الله فإنه تزوج بإحدى ابنتي على أن يعمل عنده 8 حجج وقد خيره صهره في أن يعمل 8 أو 10 سنوات فما كان من موسى عليه السلام إلا أن أتم أطول الأجلين وفاء بوعده وتحقيقا لوفائه عليه صلوات الله وسلامه فتولى رعي الغنم لذلك الرجل 10 سنوات وقد تربى موسى في تلك الفترة الطويلة على عيني الله عز وجل ولتصنع على عيني والحكمة أيها الأحباب في رعي موسى للغنم بتقدير الله عز وجل أن هذه المهنة لا نجد نبيا أو رسولا إلا وكله الله عز وجل بفعلها كما في البخاري من حديث أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال ما بعث الله نبيا إلا رعى الغنم وكنت أرعى الغنم لأهل مكة على قراريط والحكمة في ذلك حتى يتدرب هذا الرسول وهذا النبي على إدارة شؤون رعيته وأهله فليست هذه المهنة نقصا في شأن الإنسان كما يظن الكثير من العامة وبعد تمام هذه الفترة الطويلة وهذه السنوات المتعددة وبعد أن أنهى موسى عليه السلام المدة المضروبة بينه وبين صهره تحركت في نفسه لواعج الحنين إلى الوطن اشتاق عليه السلام إلى مسقط رأسه ومدارج صباه اشتاق إلى أمه التي ربط الله تبارك وتعالى على قلبها مرة أخرى يوم أن هاجر موسى من مصر إلى بلاد مدين اشتاق إلى أخته التي قصت خبره ودلت آل فرعون على من يرضعه ويكفله، اشتاق إلى أخيه، ذلكم الأخ التقي الوفي النقي. فعزم صلى الله عليه وسلم أن يعود إلى مصر مرة ثانية، فبث عما في نفسه لزوجته، وكانت امرأة ذات حياء وتقى وصلح، فما كان منها إلا أن سارعت في تجهيز متاعها وإعداد أدوات السفر. ولكن لسائل أن يسأل هنا ويقول: كيف سيعود موسى إلى مصر وهو قد خرج منها خائفا يترقب بعد أن قتل القبطية خطأ لا عمد، بعد أن فر بحول الله وقوته من قبضة فرعون وجنوده؟ كيف سيعود إلى مصر وقد وكل فرعون على حدود بلاده فرقا للتفتيش، واسم موسى الآن مسجل على الحدود، فهو بمجرد أن يعود إلى بلده فسوف يلقى عليه القبض. ومن المعلوم أن فرعون طاغية مستبد فاجر لا يعرف العفو السياسي عن خصومه، لأنه لا يعرف رحمة ولا شفقة، ولكن الله تعالى أراد ذلك. فلقد تشوق موسى كثيرا إلى بلاده وإلى أمه وأخته وأهله وذويه، لا سيما أيضا تشوق إلى مربيته المرأة الصالحة آسية بنت مزاحم، التي كانت سببا في نجاته من سكين الطاغية المستبد. وهذا شعور لا يلام عليه الإنسان، فرغم أن بلاد مصر في ذلك الوقت بلاد يخيم عليها سحاب الظلم والجور، إلا أنها تبقى دائما مسقط رأس موسى ومهده الأول ومحط ذكرياته الجميلة. فعزم على العودة بشيء قذفه الله تعالى في قلبه، وهذا شعور كما قلت آنفا لا يلام عليه الإنسان. لا يلام العبد على أن يتعلق بمدارج الصبا ومسقط الرأس والوطن الأول. ورحم الله من قال: بلاد ألفناها على كل حالة، وقد يؤلف الشيء الذي ليس بالحسن، وتستعذب الأرض التي لا هوى بها ولا ماؤها عذب ولكنها وطن. ويجسد هذا الشعور أيها الأحباب قول النبي صلى الله عليه وسلم يوم أن أخرجه قومه من مكة، قال: والله لولا أن قومي أخرجوني ما خرجت. رغم أنها بلاد كفر وشرك في ذلك الوقت، والغلبة للباطل وأهله، لكنه صلى الله عليه وسلم تعلق بها، وتعلق قلب الإنسان بوطنه لا يلام عليه الإنسان. إذن عزم موسى عليه السلام أن يعود إلى مصر من جديد مع زوجته الحيية التقية الصالحة، فتحزم بحزام التوكل وركب مركب القناعة وتلفع بمرط الزهد، ثم قام يودعان الشيخ الكبير، وقام يشقان الصحاري والفيافي والقفار، متوجهان إلى جهة الجنوب إلى بلاد مصر. وموسى عليه الصلاة والسلام لا يدري ما خبأه الله له وما أراده به تبارك وتعالى من الكرامة العظمى، فإنه في مسيره عليه السلام، وبينما هو مع زوجه، وبينما هو في آخر النهار يتوكأ على عصاه، إذ جن الليل والجو كان باردا وكان مظلما، فقام يوري زناده فلا يوري شيئا، قام يريد أن يظلم نارا فما استطاع لأن الجو بارد، وقد تاه موسى عليه الصلاة والسلام في الطريق وضيع الطريق المألوف، فأصيب بحيرة، فما كان منه عليه السلام إلا أن ترك زوجته وقام وقعد، ثم جعل ينظر إلى الأفق لعله يرى نورا أو يرى نارا أو يأنس إنسانا، وقام أيضا يتسمع لعله يسمع صوتا أو حركة يهتدي بسببها في طريقه الذي تاه فيه. وبينما هو كذلك يبحث له عن فرج من هذا المخرج، يبحث له عن فرج من هذا الضيق وعن مخرج من هذا الهم، إذ رأى من بعيد وبجانب جبل يقال له جبل الطور المعروف، رأى بجانبه الأيمن نارا تتوهج، فالتفت إلى زوجته وأمرها أن تمكث في مكانها لأجل أن يذهب إلى هذه النار لعله إما أن يجد خبرا عندها أو أن يجد دليلا يدله على أن يواصل طريقه أو أن يأتي بها من هذه النار بشيء يتدفأ به هو زوجته. قال تعالى: فلما قضى موسى الأجل وسار بأهله آنس من جانب الطور نارا، أي رأى في جانب الطور نارا. قال بعض السلف: الظاهر أن الذي رأى النار هو موسى وحده ولم تره زوجته، لأن هذه النار كانت نورا في الحقيقة، وهذه من الأمور التي لا يشاهدها إلا الأنبياء. آنس من جانب الطور نارا، قال لأهله: امكثوا إني آنست نارا لعلي آتيكم منها بخبر أو جذوة من النار لعلكم تصطلون. لعلي آتيكم منها بخبر، أي بخبر لأستعلم الطريق ولأهتدي في طريقي، أو جذوة من النار. الجذوة من النار قال ابن عباس شهاب، ويراد بها القطعة الكبيرة من الحطب التي تتوهج. أو آتيكم بجذوة من النار لعلكم تصطلون. فلما قضى موسى الأجل وسار بأهله آنس من جانب الطور نارا، قال لأهله: امكثوا إني آنست نارا لعلي آتيكم منها بخبر أو جذوة من النار لعلكم تصطلون. وذكر الله عز وجل ذلك أيضا في مقطع آخر من كتاب الله، قال تعالى: وهل أتاك حديث موسى إذ رأى نارا فقال لأهله: امكثوا إني آنست نارا لعلي آتيكم منها بقبس أو أجد على النار هدى، أي أجد من أهتدي من عنده بخبر لنواصل الطريق. فانطلق موسى عليه السلام بعد أن ترك زوجته في هذا الظلام الدامس، لأن الحال حال ضرورة فلا يلام العبد على ذلك، وهو ذهب وحده لشيء أراده الله عز وجل، ألهمه الله تعالى ألا تأتي زوجته معه، وإلا لقائلا أن يقول: كيف يترك موسى زوجته وحده في هذا الظلام؟ نقول: هذا شيء أراده الله تبارك وتعالى، فلو حصل مثل هذا للإنسان فلا ينبغي أن يترك زوجته في الظلام وحدها، لأن هذا من إلهام الله لكليمه عليه صلوات الله وسلامه. أو أجد على النار هدى. ذهب موسى عليه الصلاة والسلام وهو يتوكأ على عصاه حتى بلغ وادي طوى، فجعل يشق الوادي حتى تبللت ثيابه، والجو بارد ورطب والظلام دامس، وهو لا يدري ما خبأه الله تبارك وتعالى له. فلما وصل إلى الوادي من جانب الأيمن من الطور لاحظ شيئا عجيبا، لاحظ أن سكونا قد خيم على الموقف، أن سكونا غطى الكون كله، والجو كله مفعم بالتسبيح. فحس موسى عليه الصلاة والسلام بشيء في داخله ما استطاع أن يعبر عنه. وبينما هو كذلك أيها الأحباب، لما اقترب من النار رأى هذه النار تضطرم في شجرة خضراء، تزداد هذه الشجرة اضطراما وتزداد الشجرة خضرة، لم تكن نارا كما قال ابن عباس وغيره من المفسرين، بل كانت نورا يتوهج، لأنها لم تأكل أوراق الشجرة بل ما زادتها إلا خضرة ونظرة. فتعجب لذلك، إنه منظر مدهش، لأن الإنسان تعود بطبعه أن يرى النار تأكل كل شيء، لكنها نار عجيبة وغريبة. ثم رفع عليه السلام رأسه فرأى هذا النور يتصل بعنان السماء، فازداد حيرة ودهشة، ازداد حيرة ودهشة، ودخل إلى قلبه شيء من الفزع. وبينما هو كذلك أيها الأحباب، وبينما هو في هذه اللحظات، وإذ به يسمع نداء عظيما جليلا وصوتا مهيبا يملأ الكون كله عظمة وجلالا، يسمع ناديا ينادي عليه ويقول: أن بورك من في النار ومن حولها، بورك في هذه البقعة. وسمع أيضا كما قال عز وجل: كلمه الله تبارك وتعالى تكليما وخاطبه مخاطبة حقيقية، وناداه ربه تبارك وتعالى باسمه قائلا: يا موسى إني أنا ربك فاخلع عليك إنك بالوادي المقدس طوى. اخلع عليك لبركة هذا المكان ولبركة هذا الزمان ولبركة تلك الليلة. يا موسى اخلع عليك إني أنا ربك فاخلع عليك إنك بالوادي المقدس طوى، أي الوادي المبارك واسمه طوى. فتعجب موسى من هذا الصوت ودخل على قلبه الفزع والرعب. إنه أمر عجيب وغريب، إنه صوت مهيب، إنه صوت السميع الرقيب تبارك وتعالى. فولى موسى عليه صلوات الله وسلامه وأراد أن يتأخر القهقرة وأن يعود على عقبيه وأن يفر وأن يهرب إلى زوجته عليه صلوات الله وسلامه بعد أن كلمه الله تبارك وتعالى. ثم ناداه ربه عز وجل من جديد قائلا: إنني أنا الله لا إله إلا أنا فاعبدني وأقم الصلاة لذكري. إنه أول أمر أمر الله عز وجل به عباده، وأعظم شأن، بل هو الشأن الذي من أجله خلق الله السماوات والأرض، ومن أجله قامت السماوات والأرض، وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون. يا موسى إني أنا ربك فاخلع عليك إنك بالوادي المقدس طوى، وأنا اخترتك فاستمع لما يوحى، إني اصطفيتك كما قال تعالى: إني اصطفيتك على الناس برسالاتي وبكلامي. والله تعالى أعلم حيث يجعل رسالته. ما كان موسى يظن أنه سيسمع ربه مباشرة بلا واسطة: وأنا اخترتك فاستمع لما يوحى، إنني أنا الله لا إله إلا أنا فاعبدني وأقم الصلاة لذكري، لا معبود بحق سواي، فاعبدني وأقم الصلاة لذكري، تذلل إلي بالعبادة محبة وتعظيما وأقم الصلاة لذكري. قال بعض المفسرين: أي لتذكري. وقال بعضهم: عند ذكرك لي، كما في الصحيحين من حديث أنس بن مالك أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من نام عن صلاة أو نسيها فليصلها إذا ذكرها، لا كفارة لها إلا ذلك. وتلا النبي قوله تعالى: وأقم الصلاة لذكري. إنني أنا الله لا إله إلا أنا فاعبدني وأقم الصلاة لذكري. ثم أخبر الله عز وجل كليمة بأن هذه الدنيا دار ممر وليست بدار مقر، فقال له: إن الساعة آتية أكاد أخفيها لتجزى كل نفس بما تسعى، فلا يصدنك عنها من لا يؤمن بها واتبع هواه فتردى. إن الساعة، أي إن القيامة، قائمة لا محالة، فهذا أمر ثابت. إن الساعة آتية لا ريب فيه، إن الساعة آتية لا ريب فيها، إن الساعة آتية أكاد أخفيها. فإن قال قائل: أليست خفية هي؟ فالجواب على ذلك ما قاله أهل العلم، أي أن الله تعالى أخفاها وبالغ في إخفائها حتى أنه كاد يخفيها في نفسه. وهذا أسلوب معروف في اللغة العربية، أن الإنسان إذا أسر الشيء وأخفاه يقول: حتى أني سأخفيه عن نفسي. أكاد أخفيها لتجزى كل نفس بما تسعى، أي لتجزى ولتجازى كل نفس بما عملت في هذه الدنيا، إن خيرا فخير وإن شرا فشر، لتجزى كل نفس بما تسعى وبما تكسب وبما تعمل، فلا يصدنك عنها من لا يؤمن بها، لا يلهينك عنها من لا يؤمن بها ممن كذب بالساعة وكذب بالبعث وكذب بالدين وكذب بالجزاء وبالحساب، ممن تغافل عن طاعة مولاه وممن اتبع هواه، فلا يصدنك عنها من لا يؤمن بها واتبع هواه فتردى. لا يصدنك عنها من اتبع هواه وأعرض عن طاعة مولاه ولجأ إلى لذاته ودنياه، فتردى أي فتهلك أي فتخسر، لأن طاعة من لا يؤمن بالآخرة وطاعة من لا يؤمن بالساعة واتباع أعمالهم سبب في الهلاك والخسران. إن الساعة آتية أكاد أخفيها لتجزى كل نفس بما تسعى، فلا يصدنك عنها من لا يؤمن بها واتبع هواه فتردى. فحينما سمع هذه الكلمات من هذا الصوت العظيم لله عز وجل هدأت نفسه وذهب روعه. وهكذا تحقق هذا الأمر، وأوحى الله عز وجل إلى نبيه الكريم عليه صلوات الله وسلامه، وعلم موسى صلى الله عليه وسلم أن الله اختاره وأنه اصطفاه برسالاته وبكلامه. فهذا أيها الأحباب أمر ثابت قد أجمع عليه أهل السنة والجماعة. ما هو؟ أن الله تعالى كلم موسى كلاما حقيقيا لا مرية فيه. قال تعالى: وكلم الله موسى تكليما، خلافا لما عليه أهل البدع كالمعتزلة والجهمية وغيرهم، وهي فرق ضالة منحرفة عطلت صفة الكلام لله تبارك وتعالى، وقالوا إن الله لا يتكلم والعياذ بالله، مع أن الكلام صفة كمال، صفة كمال في الله تبارك وتعالى. روى الإمام ابن مردويه أن رجلا أتى إلى أبي بكر بن عياش أحد العلماء علماء أهل السنة، وقال له: يا إمام، إن رجلا يقول في القرآن وكلم الله موسى تكليما، قد جعل الله مفعول به، يعني أن موسى هو الذي كلم الله، ليس الله هو الذي كلم موسى، فحرف القرآن. قال: لا يقرأ أحد هذه القراءة إلا كافر، أني سمعت الأعمش وساق السند عن فلان عن فلان إلى علي بن أبي طالب عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قرأ وكلم الله، هو الفاعل، وكلم الله موسى تكليما. لأن هذا الرجل كان معتزليا من فرقة المعتزلة التي تنكر أن الله يتكلم، بل قالوا إن كلام الله مخلوق، قالوا إن الكلام الذي سمعه موسى، وهذا لابد أن نعرج عليه وإن كان فيه شيء من التعقيد وهو من مباحث العقيدة، قالوا إن الله خلق أصواتا ثم جعلها في هذا النور أو في الشجرة فسمعها موسى ولم يتكلم حقيقة، وهم يقولون إن القرآن مخلوق والعياذ بالله. والقرآن كلام الله وصفة الله، وجميع صفات الله ليست بمخلوقة، والصفة تابعة للذات. وكذلك ممن أنكر ذلك المعتزلة والجهمية والأشاعرة، فإنهم أنكروا هذا وقالوا إن الله لا يتكلم، بل الذي وقع إنما هو معنى قائم بنفسه، شيء خلقه الله تعالى فعبر عما في نفسه، هكذا قالوا، فجعلوا الكلام لازما كلزوم صفة العلم والحياة، وهذا لا شك أنه تحريف، تحريف لكتاب الله تبارك وتعالى. حتى ذهب أحدهم إلى بعض أهل السنة يجادله، يقول له: وكلم الله موسى تكليما، يعني موسى هو الذي كلم، ما كلم الله. فقال: يا ابن اللخناء، ما تصنع بقوله تعالى: ولما جاء موسى لميقاتنا وكلمه ربه؟ الأولى استطعت أن تحرفها، والثانية يلا وكلمه ربه. إذن هذا شيء ثابت، فالله سبحانه وتعالى من صفاته الكلام، انتبه، يتكلم بما شاء وكيف شاء ومتى شاء بالصوت والحرف، وصوته لا يشبه أصوات المخلوقين لأنه ليس كمثله شيء وهو السميع البصير. فالله عز وجل يتكلم كلاما حقيقيا بالصوت والحرف، إذا أراد أن يسمع ذلك فقد أسمعه إلى كليمه موسى. ثم انظر إلى قوله تعالى: وكلم الله موسى تكليما. قال العلماء: هذا مصدر مؤكد، والمصدر المؤكد في اللغة العربية يمنع من وقوع المجاز، ما يمكن أن يقال إنه على سبيل المجاز كما قال بعض المعتزلة أنه كلم موسى، يعني جرحه بالحكمة، كلام فارغ. إذن هذا أمر مجمع عليه بيننا بين أهل السنة والجماعة، ولم يخالف فيه إلا الضالون، فإياكم أن تسمعوا إلى أحد هؤلاء الذين ينكرون صفة الكلام. إذن كلم الله موسى تكليما، خاطبه مخاطبة حقيقية، وسمع موسى صلى الله عليه وسلم ذلك، ما كان بينه وبينه جبريل، كما كان بين النبي صلى الله عليه وسلم وربه لما كان في الأرض، أبدا، كلمه كلاما حقيقيا، سمع موسى ربه تبارك وتعالى، فهو القادر جل جلاله على ذلك، يتكلم بما شاء كيف شاء وفي الوقت الذي شاء، ليس كمثله شيء وهو السميع البصير. إذن علم موسى صلى الله عليه وسلم من هذه اللحظة أنه صار نبيا، قد أوحى الله إليه، فسكن روعه وذهب فزعه، وأخبر عن البعث والغاية التي من أجلها أوجده الله تبارك وتعالى في هذه الحياة، وهو لم يكن إلا على الإيمان في الحقيقة، لأنه ورث الإيمان والتوحيد عن آبائه، لأنه من سلالة يعقوب، ابن إبراهيم عليه صلوات الله وسلامه: إن الساعة آتية أكاد أخفيها لتجزى كل نفس بما تسعى، فلا يصدنك عنها من لا يؤمن بها واتبع هواه فتردى. ثم سأل الرب عز وجل على سبيل الإناث لإدخال الأنس على قلب كليمه، سأله سؤالا يفيد التقرير، قال له: وما تلك بيمينك يا موسى؟ والله تعالى يعلم ما بيمينه وما في جيبه لأنه بكل شيء عليم، لكن الاستفهام هنا قال العلماء للتقرير، يعني كأنه قال: هذه التي في يدك سترى كيف نحولها وسترى كيف نغير ماهيتها، وما تلك بيمينك يا موسى؟ قال: هي عصاي. الآن ذهب الروع وذهب الفزع، وعلم أن الذي يكلمه ربه، يا لها من كرامة، يا لها من كرامة أيها الأحباب، يكلم الله عز وجل، يكلم ملك الملوك وجبار السماوات والأرض، يا له من فضل ويا لها من منقبة. وما تلك بيمينك يا موسى؟ قال: هي عصاي أتوكأ عليها وأهش بها على غنمي ولي فيها مآرب أخرى. هي عصاي، لكنه هنا نسب العصا إلى نفسه، ما قال عصا. ولذا قال بعض العلماء كالإمام القرطبي، ها هنا لطيفة من لطائف العلم، وهو أنه في بعض الآثار أن الله عتب على موسى أن ينسب العصا إلى نفسه، لأنه كان الأولى أن يقول عصا، لأن الملك كله لله. قال: هي عصاي أتوكأ عليها وأهش بها على غنمي. وهنا أجاب موسى عليه السلام بأكثر مما سئل عنه، لأن الرب عز وجل سأله عن ماذا؟ عما في يمينه. وما تلك بيمينك يا موسى؟ قال: هي عصاي أتوكأ عليها. فزاد على الجواب، فزاد جوازا على زيادة الجواب عن السؤال الذي سئلت عنه، كما زاد النبي صلى الله عليه وسلم في جوابه حينما سئل عن ماء البحر، قال: هو الطهور ماءه الحل ميتته. أن يزيد الإنسان عما أجيب عنه لوقوع الفائدة. قال: هي عصاي أتوكأ عليها، مع أنه كان شابا قويا فتيا قد اتخذها للاتكاء. ثم بين أيضا أن له فيها مآرب أخرى: أتوكأ عليها وأهش بها على غنمي. ليس المراد يعني أضرب بها غنمي، الغنم لا تضرب، الهش هو تحريك أعواد الشجرة لسقوط ورقها أو الثمر، كما قال الإمام مالك. وأهش بها على غنمي أي أنني أحرك بالعصا أغصان الأشجار من أجل أن تسقط أوراقها أو ثمارها للأغنام إحسانا لغنمي. وأهش بها على غنمي ولي فيها مآرب أخرى أي حوائج أخرى، جمع مأربة ومأربة ومأربة، واللغات كلها صحيحة، ولي فيها مآرب أخرى. وها هنا أيضا وقفة يمكن أن نقفها، وقد كثر السؤال عن هذا من بعض الأحباب والإخوة، ليس من كل الناس، وهو أن كما ذكر الإمام القرطبي، لأن اتخاذ موسى للعصا قد يستدل به مستدل على مشروعية اتخاذها مطلقة وأنها سنة مستحبة. نقول كما قال القرطبي وغيره: إن للعصا، إن العصا لها مداخل في مواضع من الشريعة، جاءت الشريعة الإسلامية بذكر العصا في بعض الأبواب. مثلا كان النبي صلى الله عليه وسلم كما ثبت في الصحيح إذا صلى في الصحراء أو في الفضاء تغرز له عنزة، يعني عصا يصلي إليها وهي السترة، وهذه سنة. وكان صلى الله عليه وعلى آله وسلم أيضا يوضع له، توضع له الحربة أو الرمح بين يديه إذا خرج في مصلى العيد، هذا موضع. وكذلك نقل الإمام القرطبي والإمام ابن العربي المالكي في كتابه أحكام القرآن الإجماع على أن النبي صلى الله عليه وسلم اتخذ العصا في الخطبة، وأنه كان يتوكأ عليها، وقد نقل ذلك الإمام ابن القيم في زاد المعاد. فإلى الذي اتهمني بأنني مبتدع وقال إن إمام المسجد الفلاني مبتدع، قالوا ليش؟ قال: لأنه يمسك العصا. حتى قال الإمام القرطبي: من قال إن العصا بدعة فهو جاهل، إن للعصا مداخل. ولن تكون الخطبة عن العصا، حتى لو قال الشيخ اليوم خطب على العصا، كل الخطبة عن العصا، لكن من أجل الاستطراد فقط نبين هذه المواضع وهذه الأمور التي ذكرت فيها العصا. فالنبي صلى الله عليه وسلم أيضا كما ثبت في الصحيحين كانت له مخصرة، والمخصرة قال العلماء نوع من العصا، بل وللعصا أيضا موضع آخر، كما روى الإمام مالك في الموطأ عن السائب بن يزيد أن عمر بن الخطاب رضي الله عنه أمر أبي بن كعب وتميما الدارية أن يقوم بالناس في رمضان بإحدى عشرة ركعة فأطالوا القيام حتى أن القارئ كان يقرأ في الركعة الواحدة بمئتي آية. قال الصحابة: وكنا نعتمد على العصي من طول القيام. هذا موضع. فقال الفقهاء: جواز الاتكاء على العصا في الصلاة سواء كانت في فرض أم في سنة. وقال عنها الإمام الحسن البصري: العصا فيها خصال: سنة الأنبياء، وزينة للصلحاء، وقوة للضعفاء، وغم للمنافقين، وزيادة في الطاعات. وسليمان عليه الصلاة والسلام كما ذكر العلماء قالوا كان يخطب بالعصا، والمنسأة هي العصا. وكذلك كان ابن مسعود رضي الله عنه صاحب عصا النبي صلى الله عليه وسلم وعنزته، وكان إذا خطب ابن مسعود يخطب على قضيب. وكذلك الخلفاء الراشدون من بعد النبي صلى الله عليه وسلم كما ذكر الإمام القرطبي. واتخاذ العصا من الأمور التي تتخذها العرب العرباء، الفصحاء اللسان، البلغاء الشعراء، كانوا يتخذونها في يوم المحافل، يوم أن تلقى الخطب وتلقى القصائد والأشعار، كانوا يتكئون عليها من أجل أن يتحمسوا، فليس هذا من البدع. أما مسألة اتخاذها هل هو مستحب أو لا، فهذا عائد إلى حاجة الإنسان. الرسول صلى الله عليه وسلم كان عنده محجن، عصا معوجة الطرف، وكان يطوف، فإذا استطاع أن يلتمس الحجر الأسود فعل وقبل يده، وإذا لم يستطع قال هكذا بالمحجن وقبل محجنه. والحديث الصحيح في الصحيحين. فاتخاذ العصا للحاجة لا بأس به، فهو أمر جائز وليس بمشروع. وفرق بين هذا وهذا، يعني أن يأخذ الإنسان عصا ويقول أن يفعل ذلك لأنها مستحبة، نقول هذا يحتاج إلى دليل، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قد يتخذ أمورا يتخذ على سبيل الحاجة لها، فإذا احتجت اتخذها ولا بأس. مثل اتخاذه الخاتم عليه الصلاة والسلام، فإن اتخاذه للخاتم على سبيل الحاجة كما هو مقرر عند علماء الأصول. نعود إلى موسى عليه السلام: وما تلك بيمينك يا موسى؟ قال: هي عصاي أتوكأ عليها وأهش بها على غنمي ولي فيها مآرب أخرى. وهنا أمر الله تبارك وتعالى كليمه أن يلقيها. قال: ألقها يا موسى. وهو لا يدري عليه الصلاة والسلام أن هذه العصا سيكون فيها عجوبات، سوف تكون دليلا وبرهانا مفعما لإسكات المعاندين وإيمان السحرة المشعوذين، فجعلها الله عز وجل آية لفرعون وجنوده. قال: ألقها يا موسى. فلما ألقاها انقلبت حية عظيمة، ما هو كما صوروا لكم بالأفلام الكاذبة، لا، حية عظيمة. قال ابن كثير رحمه الله: حية عظيمة جعلت تهتز كأنها جان في سرعتها واضطرابها، وأسنانها وأضراسها تصطك لا تمر بصخرة إلا ابتلعتها، فتقعقعت الصخرة في أمعائها كما تتقعقع الصخرة في الوادي. أمر عظيم. فألقاها فإذا هي حية تسعى، ما هي حية صغيرة كالحيات، إنها حية عظيمة تبتلع الصخور، أسنانها تصطك. فلما رأى ذلك موسى فزع عليه الصلاة والسلام، فلما رآها تهتز كأنها جان في سرعتها واضطرابها ولا مدبرا ولم يعقب، يعني فر ولم يلتفت ولم يرجع على عقبه، ولا مدبرا ولم يعقب. فناداه ربه، ناداه الذي كلمه جل وعلا من أجل أن يؤمنه وأن يذهب فزعه وخوفه وروعه. قال: يا موسى أقبل ولا تخف، إنك من الآمنين. الله أكبر، لا تخف إنك من الآمنين. وفي الآية الأخرى: يا موسى لا تخف إني لا يخاف لدي المرسلون. الله أكبر. فعاد موسى بأمر الله تبارك وتعالى، ثم أمره جل وعلا فألقاها فإذا هي حية تسعى، أمره أن يأخذها من جديد. قال: خذها ولا تخف، سنعيدها سيرتها الأولى، خذها ولا تخف. فامتثل موسى لأمر الله، كشف عن يده من درعه ثم قال هكذا، فلما قبضها وقعت يده على المقبض بين الشعبتين. سنعيدها سيرتها الأولى إلى حالتها الأولى بأمر الذي يقول للشيء كن فيكون. قال: خذها ولا تخف، سنعيدها سيرتها الأولى. إنها آية من آيات الله عز وجل. نسأل الله تعالى أن يجعلنا وإياكم من الموقنين. ونترك الحديث عن بقية الآيات والمعجزات التي أكرم الله عز وجل بها نبيه الكريم بعد جلسة الاستراحة، وأقول قولي هذا واستغفر الله لي. الحمد لله وحده، والصلاة والسلام على من لا نبي بعده، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن نبينا محمدا عبده ورسوله. اللهم صل وسلم وزد وبارك عليه وعلى آله وأصحابه وأحبابه وأتباعه، وعلى كل من سار على دربه واستنى بسنته واقتفى أثره إلى يوم الدين. وهكذا أيها الأحباب، فزع موسى صلى الله عليه وسلم من هذه الحية العظيمة، ولكن الله عز وجل أمره أن يأخذها وأن يقبض عليها، فلما قبض موسى عليها ردها الله تعالى إلى حالها الأولى، فهو تعالى الذي يملك الأمور، وهو الخالق الذي لا يعجزه شيء في الأرض ولا في السماء، هو القادر على تغيير أنظمة الأشياء وماهية الأشياء، لا يعجزه شيء في الأرض ولا في السماء. قال خذها ولا تخف، سنعيدها سيرتها الأولى. ولم تنتهي الآيات بعد، ولم تنتهي خوارق العادات، لأن هذا من الأمور الخارقة العادة التي يؤيد الله عز وجل بها من شاء من أنبيائه ورسله. وهنا لما خاف موسى، قد يقول قال كيف يخاف، نقول هذا خوف طبيعي، أن يخاف الإنسان من حيوان مفترس، أو أن يخاف من النار، أو أن يخاف ممن يملك ضرا، هذا لا بأس به، ولا يقاس هذا على الخوف ممن لا يملك نفعا ولا ضرا، كالخوف من الأولياء وأصحاب القبور، لأن هذا شرك أكبر وذنب لا يغفر، لأن هؤلاء لا يملكون موتا ولا حياة ولا نشورا ولا نفعا ولا ضرا لعباد الله عز وجل. فلما رآها تهتز كأنها جان ولا مدبرا ولم يعقب، يا موسى لا تخف إنك من الآمنين. وفي آية أخرى، يا موسى أقبل ولا تخف، يا موسى أقبل ولا تخف إنك من الآمنين. وفي الآية الأخرى قال إني لا يخاف لدي المرسلون، إني لا يخاف لدي المرسلون. ولم تنتهي الآيات، أمر الله تبارك وتعالى كليمة أن يدخل يده في جيبه ليرى آية أخرى، آية عجيبة، قال تعالى أسلك يدك في جيبك تخرج بيضاء من غير سوء واضمم إليك جناحك من الرهب. الله أكبر، أدخل يدك في جيبك تخرج بيضاء تتلألأ كأنها قطعة قمر من غير برص ولا بهق، واضمم يدك إلى جناحك تخرج بيضاء من غير سوء آية أخرى، آية أخرى وعلامة أخرى على قدرة الله عز وجل. أسلك يدك في جيبك تخرج بيضاء من غير سوء. فأدخلها موسى عليه السلام بأمر الله، فلما أخرجها جعلت تتلألأ وهو ينظر متعجب، سبحان الله، كأنها فلقة قمر وقطعة قمر من غير سوء، لا برص ولا بهق ولا شيء ولا ألم. أسلك يدك في جيبك تخرج بيضاء من غير سوء واضمم إليك جناحك من الرهب. أمره كما قال ابن كثير رحمه الله، أمره أن يضم يده إذا ما فزع أو خاف، أن يدخل يده في جناحه تحت عضده، إذا ما أحس بخوف فإن الله سوف يذهب روعه. قال ابن كثير فمن أصيب بخوف أو فزع فأدخل يده فوق فؤاده تحت عضده ونوى الاقتداء بموسى فإن الله سوف يذهب عنه الروع والفزع والخوف بإذنه وحوله وطوله وبالله الثقة جل وعلا. أسلك يدك في جيبك تخرج بيضاء من غير سوء واضمم إليك جناحك من الرهب. من الرهب قال مجاهد الفزع والخوف، من الرهب. فذلك لمن هذه الآيات؟ آية العصا وآية اليد لمن؟ للمستكبرين، للمعاندين. فذلك برهانان من ربك إلى فرعون وملئه، هذان برهانان وآيتان إلى فرعون وملئه، إلى فرعون ووزرائه وكبرائه وحاشيته وجنوده، إلى فرعون وملئه، إنهم كانوا قوما فاسقين، إنهم كانوا قوما متمردين، إنهم كانوا قوما ظالمين معتدين، إنهم كانوا قوما متنكبين طريق الله المستقيم، عاثوا في الأرض فسادا، فظلموا الناس وسلبوا الأموال وانتهكوا الأعراض وسفكوا الدماء وادعوا الربوبية والألوهية من دون الله عز وجل، وعلى رأسهم هذا الطاغية فرعون. فذلك برهانان من ربك إلى فرعون وملئه إنهم كانوا قوما فاسقين. وقال تعالى في الآية الأخرى في سورة طه واضمم يدك إلى جناحك تخرج بيضاء من غير سوء آية أخرى لنريك من آياتنا الكبرى اذهب إلى فرعون إنه طغى. الآن علم موسى عليه السلام أن المسألة ليست مسألة نبوة ولا مقصورة على المعجزة والآية، بل إنها مسؤولية كبيرة ورسالة عظيمة و عبء ثقيل وتبعة ثقيلة قد وكله الله عز وجل بها، الآن علم أنه مبلغ عن الله وأن الرسالة لابد أن تبلغ إلى هذا الطاغية وإلى الناس، فأحس موسى عليه الصلاة والسلام بعظم المسؤولية وأدرك خطرها. وكيف لا يدرك خطرها، وكيف لا يدرك خطرها عليه صلوات الله وسلامه، وهو الذي خرج من مصر خائفا يترقب، خرج قاتلا لنفس خطأ لا عمد، وفرعون وجنوده في انتظاره ينتظرونه ولم ينسوا هذه الفعلة كما سيأتي الكلام عن ذلك. اذهب إلى فرعون إنه طغى. وهنا سأل موسى صلى الله عليه وسلم التيسير من الله، جعل يستكين وينكسر ويتضرع إلى مولاه في أن يعينه ربه على هذه المهمة العظيمة. أيها الأحباب، إن المسألة ليست مسألة خطبة أمام الناس، أمام جماهير من الناس، وهذا أيضا ليس بشيء يسير. إن المسألة مواجهة لأكبر طاغية في العالم وأكثر الكفرة وأفجر الفجرة، إنه فرعون الذي سجل الله كفره وفجوره في قرآنه يتلى إلى يوم القيامة. فمواجهة فرعون ليست بالأمر الهين، ولذلك تضرع موسى إلى ربه قائلا، قال رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. إنه الافتقار إلى الله، إنه اللجوء إليه، إنها مسؤولية كبيرة. فالإنسان الذي يوكل بدعوة الناس يحتاج إلى علم عريض، ويحتاج إلى فصاحة في اللسان، وقبل ذلك كله إلى تأييد من الرحيم الرحمن. فعلى الدعاة إلى الله وعلى الموجهين وعلى أهل العلم والإصلاح عموما أن يلجوا إلى ربهم، وأن لا يغتروا بفصاحة لسانهم ولا براعة بيانهم ولا غزارة علمهم، فليلجوا إلى ربهم. فإن الإنسان إذا اعتمد على علمه وعلى فصاحته دون اللجوء إلى ربه، فإن الله سوف يكله إلى نفسه، وإذا وكله إلى نفسه سوف يكله إلى ضعف وعورة. ولذلك لجأ الكليم الذي كلمه الله تعالى مباشرة بلا واسطة، وقد حباه علما وقوة وفتوة وتأييدا إلى ربه، قال رب اشرح لي صدري، يا رب أعني، يا رب إن لم تعني ما استطعت، رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري، يسر لي هذه المواجهة لهذا الطاغية المستبد الفاجر الكافر العنيد، واشرح لي صدري، رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني. قال العلماء، وذلك أنه كان في لسانه لثغة، فإنه لما كان صغيرا في قصر فرعون يلعب أقبل يوما على فرعون فقبض بلحيته وجذبها، فغضب فرعون فأراد أن يقتله، فتدخلت آسيا رحمها الله، أنت فرعون وهو طفل صغير، جربه، ضع جمرة وثمرة أمامه، فإذا أخذ الجمرة دل على أنه لا يعرف. قال العلماء، فامتدت يده إلى الثمرة فحولها الملك، ملك من عند الله، حولها إلى الجمرة فوضع على لسانه فأصيب بلثغة، فعنده لثغة في لسانه، واحلل عقدة من لسانه. ثم انظر، ما قال احلل عقدة لساني كما قال أهل العلم، من لساني، قال الحسن البصري، لأن الأنبياء لا يسألون ربهم إلا بقدر الحاجة، لأنهم يرضون بقضاء الله. قال رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي، أي من أجل أن يفهم قولي. ولكن هنا سأل شفاعة عظيمة لأخيه لا توازى بشفاعات الدنيا، واجعل لي وزيرا من أهلي هارون أخي اشدد به أذري وأشركه في أمري، اجعل لي وزيرا وأنيسا ومعينا وظهيرا على هذه المهمة والمهاجهة. من؟ أخوه هارون. قال بعض السلف، أعظم شفاعة في هذه الدنيا، أعظم شفاعة شفعها شخص لشخص، شفاعة موسى لأخيه هارون، صار نبيا بفضل الله، كان السبب بذلك أخوه. يا لها من منة عظيمة من عند الله تعالى، واجعل لي وزيرا من أهل هارون أخي أشدد به أذري، أشدد به ظهري وعضدي، أشدد به أذري وأشركه في أمري، أي في النبوة والرسالة والمواجهة، وأشركه في أمري كي نسبحك كثيرا ونذكرك كثيرا إنك كنت بنا بصيرا. قال قد أوتيت سؤلك يا موسى، أوتيت سؤلك، أشرح لك صدرك، أحل عقدة من لسانك، أجعل أخاك وزيرا معك ونبيا ورسولا. الله أكبر. وفي الآية الأخرى أيضا لم ينسى موسى عليه الصلاة والسلام أنه الآن باء بدم، ولذلك قال في الآية الأخرى في سورة القصص، قال رب إني قتلت منهم نفسا فأخاف أن يقتلون، وأخي هارون هو أفصح مني لسانا، الاعتراف والتواضع، وأخي هارون هو أفصح مني لسانا، فأرسله معي يرد أن يصدقني، أي معينا، فأرسله معي يرد أن يصدقني، إني أخاف أن يكذبون، إني أخاف أن يكذبون، أي من أجل أن يفهمهم ما أقول، لأنه يفهم عني ما لا يفهم الناس. وأرسله معي يريد أن يصدقني، إني أخاف أن يكذبون. قال سنشد عضدك بأخيك ونجعل لكما سلطانا، سنشد عضدك بأخيك ونجعل لكما سلطانا، سأشد أذرك بأخيك وأجعل لكما برهانا، آية باهرة وعلامة ظاهرة ومعجزة مسكتة، وأجعل لكما سلطانا فلا يصلون إليكما، أي لا يصلون هؤلاء، لا يصل هؤلاء إليكما بسوء ولا مكروه، لا تخاف إنني معكما أسمع وأرى، فلا يصلون إليكما، لأن الذي يؤيده الله عز وجل ويكون صادقا مخلصا عالما داعية فإنه لا يمكن أبدا أن يوصل بسوء، لأن الله حافظه ولأن الله مانعه. قال تعالى الذين يبلغون رسالة الله ويخشونه ولا يخشون أحدا إلا الله وكفى بالله حسيبا، أي نصيرا ومعينا ومؤيدا من عند الله عز وجل، كما قال الله تعالى لرسوله يا أيها الرسول بلغ ما أنزل إليك من ربك وإن لم تفعل فما بلغت رسالته والله يعصمك من الناس، يعني يمنعك من كيد الناس وضررهم، فلا يصلون إليكما بسوء، فلا يصلون إليكما، بآياتنا أنتما ومن اتبعكم الغالبون، أي بآياتنا سوف أنصركما، سوف أمنع هؤلاء من الاعتداء عليكما، أنتما ومن اتبعكم الغالبون، كي نسبحك كثيرا ونذكرك كثيرا إنك كنت بنا بصيرا. قال قد أوتيت سؤلك يا موسى، ثم ذكر الله عز وجل عبده ورسوله بما من عليه من قبل من أجل أن يطمئن، كأنه يقول ألم أفعل كذا، ألم أفعل كذا، ولقد مننا عليك مرة أخرى أن أوحينا إلى أمك ما يوحى أن اقذفيه في التابوت، ذكره بتاريخ طفولته وهو لا يعلم بذلك، ولقد مننا عليك مرة أخرى إذ أوحينا إلى أمك ما يوحى أن اقذفيه في التابوت فاقذفيه في اليم فليلقه اليم بالساحل يأخذه عدو لي وعدو له وألقيت عليك محبة مني ولتصنع على عيني. إذ تمشي أختك فتقول هل أدلكم على من يكفله، هذا كله تاريخ الطفولة، إذ تمشي أختك فتقول هل أدلكم على من يكفله فرجعناك إلى أمك كي تقر عينها ولا تحزن، وقتلت نفسا فنجيناك من الغم وفتناك فتونا. إذن هذا تذكير من الله عز وجل، فلبثت سنين في أهل مدين ثم جئت على قدري يا موسى واصطنعتك لنفسي، كله تذكير من الله عز وجل بهذا التاريخ وهذه العناية والرعاية الربانية منه سبحانه لموسى حتى يطمئن. فعاد موسى الآن إلى زوجته بنور ليس النور الذي أراده، أراد عاد بهداية ليست هي الهداية التي أرادها، عاد بوجه غير الوجه الذي ذهب به، عاد بقلب لا بالقلب الذي ذهب به، عاد بكيان وشعور لا بالشعور الذي ذهب به، وقص على زوجته الخبر فآمنت به رضي الله عنها ورحمها الله. ويبقى الحديث كيف سواجه موسى عليه السلام أكبر طاغية في العالم وأكفر الكفرة وأعظم المعاندين على مر التاريخ، إلى الأسبوع المقبل بإذن الله تبارك وتعالى. وأسأله سبحانه أن يجعلني وإياكم مما يستمعون القول فيتبعون أحسنه أولئك الذين هداهم الله وأولئك هم أولو الألباب. اللهم أعز الإسلام والمسلمين وأذل الشرك والمشركين ودمر أعداءك أعداء الدين واجعل بلدنا آمنا مطمئنا وسائر بلاد المسلمين. اللهم آمنا في أوطاننا واجعل الأمن والاستقرار يستتب في ربوعنا برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم ولي على المسلمين خيارهم واكفهم شرارهم يا ذا الجلال والإكرام. اللهم أبرم لأمة الإسلام أمر رشد يعز فيه أهل طاعتك ويذل فيه أهل معصيتك ويؤمر فيه بالمعروف وينهى فيه عن المنكر يا سميع الدعاء. اللهم حبب إلينا الإيمان وزينه في قلوبنا وكره إلينا الكفر والفسوق والعصيان واجعلنا من الراشدين. اللهم احفظنا بالإسلام قائمين وقاعدين وراقدين ولا تشمت فينا الأعداء ولا الظالمين ولا المعتدين. ربنا لا تجعلنا فتنة للقوم الظالمين ونجنا برحمتك من القوم الكافرين. اللهم احفظ مسجدنا بحفظك واكلأه برعايتك وعنايتك. اللهم من أراد به سوءا فأشغله بنفسه واجعل كيده في نحره